بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في لقاءاتنا في التعليق على ما أجاد به شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريبه لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التدمرية. في اللقاء الماضي كان الحديث عن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في خاتمة الجزء الأول من هذه الرسالة. وكانت القاعدة الأولى في بيان أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وذكر فصلين في هذه القاعدة. الفصل الأول خصه في ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وذكر بعض الصفات وكيف يكون إثباتها لله سبحانه وتعالى مع حسن الاستدلال لها من كتاب الله عز وجل، وكذلك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الفصل الثاني، أي في هذه القاعدة الأولى، الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، وكان في بيان ذلك بيان أن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تتضمن شيئين: الأول انتفاء تلك الصفة، فما نفاه الله عز وجل عن نفسه ينفى، كالضلال والنسيان والنوم واللغوب والإعياء والظلم والجهل والسنة وغير ذلك مما هو نقص في حق الخالق جل وعلا نزه نفسه عنه. فنفي هذا انتفاء هذه الصفات هو الذي يجب أن يكون من عبد الله عز وجل المؤمن. والأمر الثاني الذي تتضمنه أو يتضمنه هذا الأمر هو ثبوت كمال الضد، فما من صفة منفية إلا والواجب إثبات كمال ضدها، فإن النفي المحض ليس مدحا. ومر معنا كيف يكون النفي المحض لا يصح ولا يجوز بوجوه أربعة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية التي وقفنا عندها وهي قاعدة أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر عنه رسوله فوجب علينا فيه الإيمان سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه. وكان التركيز في هذه القاعدة على بيان أن خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أن العلم التام، واجتمع فيه أنه خبر صادق، واجتمع فيه أن فيه من البيان والفصاحة والبلاغة ما بلا شك يتم به الأمر بوضوح في غاية الوضوح، واجتمع فيه القصد لهداية الناس والقصد لأن يسلكوا السبيل المستقيم. فخبر الله عز وجل وخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تضمن هذه الأمور الأربعة، ولذلك كان الواجب التصديق لكل هذه الأخبار. فالله عز وجل خبره عن علم تام، والله أعلم بنفسه جل وعلا وبعده جل وعلا من خلقه، فالأعلم به هو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بوحي الله عز وجل، والخبر صادق بلا شك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتكلمنا في هذه القاعدة في أمثلة ذكرها، و استشهدنا كذلك في أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا المقام يجتمع فيه العلم التام ويجتمع فيه الفصاحة والبيان وأوتي جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صدق بلا شك وهو قد كان صادقا حتى قبل الإسلام عليه الصلاة والسلام وما عهد عليه الكذب. وكذلك فإن قصده بلا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، وهذا وصف الله عز وجل، بل هو الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة، أو والله عز وجل قد قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو قد جاء بالرحمة، والرحمة متضمن الحرص على هداية الناس وعلى بلاغ الدين البلاغ المبين، هذا بلا شك كما في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سار عليه السلف الصالح خيار هذه الأمة، وربط فهم مسائل الدين في العقيدة والعبادة وغيرها وكل أمر في هذه الشريعة ربطه بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هو من التوفيق بلا شك، ومن الأمور التي ينبغي أن تحظى بالعناية بلا شك. اليوم نتكلم عن القاعدة الثالثة والرابعة إن شاء الله تعالى، في نعلق عليها خاصة في بعض المسائل التي هي أشد وآكد على في التعليق. طيب، القاعدة الثالثة يقول في إجراء النصوص على ظاهرها. هذه القاعدة فيها تفصيل مهم وفيها بيان لما وصل إليه المعطلة بتعطيل الصفات ونفيها، وأن من المسالك التي سلكوها في ذلك دعواهم في كلامهم في أن ظاهر النصوص غير مراد، أن ظاهر النصوص غير مراد، وهي كلمة تحتاج إلى توضيح وتفصيل وبيان، هذا هو لب هذه القاعدة. ومن يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد، هؤلاء سلكوا سبيلا من السبل التي سلكوها لأجل التعطيل. ونحن الآن ونقلب صفحات هذه الرسالة القيمة ونتدارس هذه المسائل العلمية الدقيقة في هذا الباب العظيم من أبواب العلم، نرى هؤلاء كيف يسلكون هذه المسالك. كلما سد عليهم باب خرجوا من باب آخر، كلما أغلق عليهم جحر خرجوا من جحر آخر، هكذا يعني همهم وهدفهم هو التعطيل لصفات الباري الجليل سبحانه وتعالى، ولذلك سلكوا بهذا المسلك المسالك المتنوعة حتى يصلوا إلى مبتغاهم وهو تعطيل الصفات. هنا غاية محددة، ولكن الأساليب تنوعت، ولذلك كون من يدرس هذا الموضوع أو من يعلم هذا الموضوع يأتي على الأبواب كلها، لأنك ممكن أن تسد ثلاثة أبواب أربعة أبواب من أبواب الشر ويخرجون بالباب الخامس أو السادس، وتغلق الباب الخامس والسادس ويخرجون بالباب السابع، وهكذا هي أبواب. والعبرة في هذا الاتيان بالأصول، الأصول التي هم عليها وبنوا عليها هذا المذهب الردي، وهو نفي صفات الله عز وجل وتعطيل صفاته وما جاء في عقائدهم في باب الأسماء والصفات. طيب، يقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. ظاهر النصوص، يعني هذا إشارة، ما هو ظاهر النصوص؟ النصوص إذا قلنا النصوص في الشريعة فالمقصود بها الكتاب والسنة فقط. النصوص يستخدم أحيانا كلام العلماء فيقال نص فلان أو نصوص، وإنما ذلك يكون مقيد، أما النصوص إذا أطلقت فهي النصوص الشرعية. ظاهر النصوص أي المعنى الذي يتبادر مباشرة عند قراءة النص، هذا الظاهر. وفي الأصول طبعا عندنا الظاهر والنص عند الجمهور، وعند الحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة: ظاهر نص وظاهر، ظاهر ونص ومفسر ومحكم. هذه الحنفية يقسمون أربعة، والجمهور عندهم ظاهر الدلالة نص وظاهر. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه، يعني الظاهر النص بحسب ما يضاف إليه، نقول باب الدار ونقول باب السجن ونقول باب الغرفة، هذه أبواب كلها، لكن لما أضيفت فهي تتفاوت. وبالإضافة هنا بحسب ما تضاف إليه، رجل الفيل ورجل البعوضة ورجل الذبابة ورجل الأسد ورجل الفرس بحسب ما تضاف إليه يفهم ما هذا الظاهر ما المراد منه. وما يحتف بها من القرائن أحيانا في تفسير النص وفهمه الفهم الصحيح ووضعه في مدلوله السليم فإنه ننظر إلى ما يحتف بالنص من القرائن، والقرائن هي ما يحتف بالنص فيؤثر في دلالته. بلا شك القرائن تراعى وتعتبر، القرائن أي هي ما يحتف بالأمر. مر معكم يمكن خبر الأحد إذا احتفت به القرائن، مثلا يقولون القرائن حتى في القضاء، القاضي يقضي أحيانا بالقرائن، ربما كانت عنده بينة واضحة، ربما أحيانا لا، ينظر في القرائن التي تلتف حول الأمر وتكون معه وتلازمه، فهي يكون تساعد في التفسير والوصول إلى حقيقة الأمر. ولذلك احتفاف القرائن من الأمور المهمة جدا. وهذا الباب فيه في جانب الأصول فيه خلاف بين الجمهور والمدرسة الظاهرية، ولكن ليس هذا المقام مقام تفصيل وتشعب في هذه الجزئية. مدرسة الظاهرية في غالب الأمور يلتزمون الحرام والوجوب، يوجبون أشياء ما أنزل ليست هي من الواجب وهي من المستحب أو غيره ولا أول من المباح، ولكنهم لأنهم عندهم الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بنص أو إجماع. الجمهور يقولون يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره أو عن التحريم، النهي يصرف عن التحريم إلى غيره بنص أو إجماع أو قرينة. الجمهور أوسع في صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب إلى الإباحة إلى الإرشاد والدلالة، كما مر على من درس أصول الفقه هذا الباب. المهم أن النص الشرعي في تفسيره قد نحتاج إلى القرائن، قد نحتاج إلى السياق، النص يفسر بالسياق الذي سيق فيه، لا يمكن أن يفسر النص بعيدا عن السياق. وضوابط تفسير الاستدلال بالنصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها هذا له باب، وإن شاء الله تعالى في ضمن برنامجنا هذا، لأن قضية الاستدلال قضية رئيسة وأساسية، سنتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في جزء من هذا البرنامج بإذن الله عز وجل. طيب، يقول الشيخ بعد أن وضح ما المقصود بظاهر النصوص، يقول والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. الواجب في النص أن يجرى على الظاهر، ومقابل إجرائها على الظاهر هو التحريف، أي بمعنى تغيير دلالاتها. قال واستدل بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وغيرها من الآيات بما استدل به. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. هنا نربط الأمور بعضها ببعض. مر معنا أهل التجهيل والفلاسفة وغيرهم، مر معنا من يقولون إن الله خطبنا بشيء لا نعرفه ولا نعلمه حقيقته، بمعنى لا نعلم معناه، فنحن نثبت المعاني في الصفات ونفوض الكيفية. لا، هم يفوضون المعنى ويجعلون القرآن آيات تقرأ بدون أن يكون لها معنى يفهم. قضية أننا دائما نركز على أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأوحى بهذه السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعقل، لأجل أن يفهم، وخاطب بهذا اللسان العربي، هذا القرآن جاء بلسان العرب، أي جاء عربيا، جعله الله عز وجل بهذه اللغة، واللغة ألفاظها لها مدلولاتها ولها ما يفهم منها. ولذلك هذا من الأمور الرئيسة المهمة. وطوائف الضلال تحرص دائما على التجهيل، على إخراج الناس عن مواجهة إن صح التعبير إلى فهم هذه النصوص إلى الإفادة من هذه النصوص. وهم لهم مسالك عجيبة لا تحسبوا يعني حتى الصوفية الذين نراهم دراويش ونراهم يلبسون المقطع والمرقع لا تحسبوهم, هذه مؤسسات, هذه عند من يدرس هذه الطرق يعني هذه القباب ومن يدخل فيها الناس يشوفوا الذكر والنوبة والوقت, هذه مؤسسات تدار بحنكة واقتدار ووضع فيها وفيها كيد شيطاني سواء كان من شياطين الإنس أو شياطين الجن. وهي غالبا هذه الفرق والطرق تقوم على إبعاد الناس عن الوحي وصدهم عنه. ولذلك لما قام الإمام الشافعي قال خلفت بغداد قوم أحدثوا شيء يسمونه التغبير, وقال يعني يصدون به الناس, يصدون به الناس عن القرآن. الصوفية لما أوجدوا السماع حتى كان وسيلة لأن لا يقرأ الناس القرآن. وبعض الجماعات المتحزبة عندما أوجدوا الأناشيد ما يسمى بالأناشيد, رأيتم كيف الناس يتأثرون بالأناشيد ويبكون يذرفون الدم عند الأناشيد وتهيجهم الأناشيد, ولكنه لو قرأ القرآن ما تغير ولا اعتبر. وهذه كلها وسائل بلا شك توضع لأجل أن الناس لا تستفيد من الوحي ولا تقرأ هذا القرآن, والأساليب متنوعة. إذن نحن عندنا قضية رئيسة أساسية نضعها عندنا في الحسبان, ونحن نعلم الناس ونحن نوجه الناس ونحن ندرس الناس, يجب علينا أن نؤكد مكانة القرآن وأن الله خاطبنا به وأن الله عز وجل أوجب علينا أن نتبع هذا القرآن, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله عز وجل أمرنا بأن نتبع هذا القرآن وأن نعمل به, بل الله عز وجل أمر بالتدبر. كيف هم يقولون إنه شيء لا يعقل ولا يفهم؟ والله عز وجل أثنى على المتدبرين, والله عز وجل أنكر على من لا يتدبرون. الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن هذه القضية قضية أساسية يجب أن نضعها في الحسبان, أن هذه الفرق تصد الناس عن النص والفهم الصحيح للنص بدعاوى كثيرة جدا جدا. وأنا أتوقع أن الآن عندكم حصيلة كبيرة جدا من هذه الأساليب, وأتمنى أن تحصى من ضمن التلخيص الذي تقومون به لهذه الشروح, وهو عمل مبارك بلا شك وهو مهم جدا جدا في تلخيص هذه الشروح, أنهم اتجهوا بأساليب كثيرة جدا. رفض النص يعني يرفضون أحيانا بدعوى خبر أحد, ورفضوا باعتبار الدلالة الظنية, تقديم العقل ودعوى أن العقل هو القاطع في هذا الأمر, وأساليب كثيرة, دعوى أنها يفهم منها التمثيل. ولذلك هنا الآن هذه نحن الآن في هذه القاعدة الثالثة من تمام البيان والتميز والروعة لهذه الرسالة التدمرية أنها اشتملت على مثل هذه القاعدة التي وضحت هذه القضية المهمة جدا جدا. وإن كان هو الأمر هنا أمر تفصيل معين بطريقة معينة وأسلوب معين, إلا أن هذا مر معنا يعني في القاعدة لن يكون هناك شيء جديد فعلا, ولكن صياغته والتركيز عليه وتسليط الضوء عليه باعتباره جزءا خاصا هو الإضافة فيه من هذا القبيل. طيب, هنا في نهاية هذه الفقرة قال الشيخ رحمه الله وعلينا وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. نعم, يعني هناك أحيانا النص ممكن أن يفسر النص بناء على قرينة أو بناء على سياق أو بناء على أو أنه لا يمكن أن يفسر بظاهره ولكن يفسر بمعنى آخر, فكأن يكون هناك محذوف أو كان يكون هناك من هذا القبيل, فهنا يفهم ظاهر النص لا يفهم به بناء على ما دل عليه الدليل. يعني الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم؟ أكل الميتة. حرمت عليكم آية المحرمات في النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم أو الزواج بأمهاتكم وهكذا. فهذا أصلا، وهذا أصلا أسلوب في اللغة العربية معروف، واسأل القرية التي كنا فيها أي واسأل أهل القرية، فإن من أساليب اللغة العربية المعروفة أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه وهكذا. قال ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، يعني قاعدة أن الأمور تجرى على ظاهرها بمقتضى اللسان العربي في فهم آيات القرآن الكريم، ولذلك واحدة من ضوابط الاستدلال بالنص الشرعي فهمه على مقتضى اللغة العربية، فهمه على مقتضى اللغة العربية، أمر يعني أمر ونهي نهي وإشارة إلى عموم، صيغة عموم هي من اللغة نأخذها من اللغة، وكناية وصريح وغيرها وحقيقة وغيرها، هذه كلها تؤخذ من النصوص، مطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين، هذه أصلا كما نسميها في أصول الفقه هذا دلالات، هذا مبحث دلالات الألفاظ. وهذا لا فرق فيه بين نصوص الصفات وغيرها، يعني الإجراء على ظاهرها، ظاهر النصوص على بمقتضى اللسان العربي، فإن من ضوابط الاستدلال بالنص الشرعي أن يفهم في ضوء سياقه بأنه باللغة العربية وما تدل عليه هذه اللغة، وهذا واحدة أو هذا واحد من ضوابط الاستدلال. بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض، يعني في العبادة في العقيدة في الأخلاق في المعاملات في أي جانب شرعي، الأصل فيه أنه يؤخذ النص على ظاهره، يؤخذ النص على ظاهره. لكن وفي نصوص الصفات أولى، لماذا؟ لأن نصوص الصفات أخبار، ونحن قسمنا النصوص في هذا على قسمين، أو الرسالة هذه كلها الآن تقوم على أمرين، أخبار وأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فالأحكام مقابلها الامتثال سواء كان الأمر أو النهي، فعل الأمر أو ترك النهي، والأخبار مقابلها التصديق كما مر معنا بالتفصيل في هذا. لذلك في باب الصفات أخذ الأمور على ظاهرها وفهم النصوص على ظاهرها هو الصواب، هو الأولى، هو الأجدى، هو الحق. قال فالشيخ فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراءه على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، ننتبه، يعني هذه نقطة مهمة جدا في مجادلة أهل الباطل. ممكن يأتيك شخص ويقول لك نصوص الصفات لا يمكن أن نجريها على ظاهرها، نحن عندنا الآن أن هذه النصوص تجرى على ظاهرها كما قالوا أمروها كما جاءت، هذه النصوص تجرى على ظاهرها. طيب هو قال هذه النصوص لا يمكن إجراؤها على ظاهرها، خالف الكلام الذي نحن نقوله، لكن ليس لنا أن نخطئه مباشرة. لماذا؟ لأنه ربما قال هذا الكلام لأنه أصلا تطرق إليه التمثيل، ماذا تريد بالظاهر؟ هو أمام خيارين، إما أن يقول هذه النصوص، وهذا هو الذي عليه حاله، يقول هذه النصوص أنا إذا قرأتها على طول أنا أفهم التمثيل كما قالوا من قبل ومر معنا، فهموا منها التمثيل، وكلهم ممثلة، المعطل والممثلة كلهم ممثلة، لكن المعطل انقطع عن التمثيل واتجهوا إلى التعطيل، والممثلة استمروا على تمثيلهم والعياذ بالله، وهو كفر قبيح. يقول أنا فهمت من الظاهر التمثيل وهذا الظاهر غير مراد، فنقول له نعم الظاهر هذا غير مراد لكن هذا ليس هو الظاهر. الاحتمال الثاني أن يعني يقول إذا أجاب يقول كما قال الشيخ ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، واجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، وهو حق لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل عباده بما يريد منه خلاف ظاهري بدون بيان. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. لا يمكن أن يكون من يريد لنا الهداية ومن يريد لنا أن لا نضل ومن يريد أن نسير على أفضل الطرق وأحسنها يخاطبنا بكلام وهو لا يريد ظاهره. كيف هذا؟ هذا مستحيل، لا يمكن في خبر الله عز وجل أن يكون هذا. أنت تريد بالظاهر من النصوص المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل، وهذا الذي ينبغي أن يتطرق إلى فهمك من أول وهلة، فإن هذا الظاهر مراد. فقولك إن هذا الظاهر غير مراد باطل ومنكر وخطأ. أم تريد بالظاهر؟ ولذلك انظر هنا إلى السعة، هنا سعة في العقل، حكمة. ما هو بس كده على طول كده، أنت تقول كده أنا أقول كده كده، وتشنج. ما ينفع التشنج يا جماعة، لا ينفع التشنج. هنا هذا الباب أبواب حلم وأبواب علم، أبواب هدوء وسكينة، أبواب هدوء وسكينة. رفع الصوت ما راح يجعل الحق باطل أو الباطل حق، ما يمكن. رفع الصوت ليست وسيلة للإقناع، التشنج ليست وسيلة صحيحة. هذا الآن نحن الآن أمام شخص قال ما قال، فنحن جئنا باحتمالات قولي هذه، ما هي بواعث هذا القول؟ وهذه هي الطريقة السلف الصالح، هذه هي السلفية التي تعلمناها، هذه السلفية التي رأيناها في علمائنا الذين أكرمنا الله بلقائهم، وهذه هي السلفية التي قرأناها في كتب أهل العلم. أذكر أن اللقاء الوحيد الذي التقينا فيه بالشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في المدينة، لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، كانت آخر زيارة للشيخ في أول سنة نحن ذهبنا للجامعة فيها، وأخبرنا أن الشيخ موجود، كان في صالة في أحد الفنادق. والشيخ تكلم ما بين المغرب والعشاء في قرابة الساعة، فقط سئل كان عن إنكار محمد الغزالي هذا المعاصر، محمد الغزالي الذي عنده أخطاء كثيرة رد عليه بعض أهل العلم فيها، وله كتاب كان سماه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ورد عليه العلماء. فسئل الشيخ الألباني ماذا تقولون في رد الغزالي لحديث إن أبي وأباك في النار، فكان جواب الشيخ بين المغرب والعشاء كله في هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم وفي بيان ما أورده الغزالي وفي رده وفي الاستدلال بالنصوص، وأعطى الأمر حقه، كلام بعلم حاضر مستمع يستفيد، من ينقل إليه الكلام يفيد، الحجج توضح وتظهر، الباطل يرد عليه ويدحر. هذه هي طريقة أهل العلم. ولذلك ننظر إلى هذا، انظر إلى هذه السعة الآن. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ شوف العبارة، ما فهمته أنت من التمثيل. هنا قال أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل. العبارات يا جماعة لابد تكون دقيقة، العلوم الشرعية كلها لابد أن ينضبط الإنسان في العبارات والكلمات. نجد في الفقه، درستم فقه تجدون الفقهاء كيف يصيغون العبارات، وفي الأصول، وفي هذا الباب الذي هو باب عظيم وباب يراعي الألفاظ ويراعي المعاني، كذلك باب الأسماء والصفات يجب الانضباط فيه بحال السلف. وأمس كان ختام الدرس عن الألفاظ المبتدعة التي يؤتى بها والمصطلحات التي تحدث كالجهة والحيز وغيرها، وما تكلمنا فيه في هذا الجانب. قال هناك أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل، ثم هنا قال أم تريد بالظاهر ما فهمته، أي أنت من التمثيل، فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. إذن هذان هما الاحتمالان يواجه بهما من يقول إن ظاهر النصوص نصوص الصفات غير مراد، نوضح له أن هذه النصوص لها مدلولها الذي يتبادر للمؤمن والذي يفهمه المؤمن، وهو أنه هذه المعاني يوصف بها الله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تمثيل. أما أنت إذا فهمت التمثيل فهذا أصلا غير مراد، فيصبح قولك أن نصوص أن هذه النصوص ظاهرة غير مراد خطأ. وقد اتفق سلف الأمة متى على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بها من غير تحريف. انظروا انظروا يا جماعة، انظروا قد الاستدلال بحال السلف، لا تزهدوا في هذا الجانب، لا تزهدوا في هذا الجانب. الكتاب والسنة تفهم بفهم السلف، ولذلك الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم سلفنا الصالح، ولا بد أن يحاط هذا الأمر بهدي السلف، فهم الكتاب والسنة في كل القضايا بفهم السلف الصالح. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق والمخلوق إلى آخره. قال الشيخ فاتفق أن لا حياة وعلم وقدرة وسمع إلى آخره، وأنه يرضى وأنه على العرش استوى وأنه يغضب ويكره، ونوع في هذا النوع من الصفات. ودائما لما نأتي بأمثلة في مثل هذا الباب في أنه باب الصفات عموما، لا بد أن ننوع ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لأن البعض كما مر معنا يثبتون بعضا وينكرون بعضا. وهذا فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل، أجروها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل. ثم شرح الشيخ هذا الكلام في شرح مهم لا بأس من قراءته كما على وفق ما سبق، أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين، وبالمعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قادر، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. ومر معنا هذا أنه إذا أضيفت لله عز وجل أو إذا وصف بها الله فهي على ما يليق بجلاله وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون، انتبهوا يا جماعة انتبهوا، قال هناك ولم يقل المسلمون، رأيتم؟ وهنا قال وإنما قال المسلمون. انتقاء العبارات في مثل هذا المقام مهم جدا جدا جدا. اختيار عبارة إنما يعني هذا الأمر كأنه شيء راسخ ثابت، وفعلا هذا عند كل مسلم سليم الفطرة وسليم العقيدة والمعتقد فإنه يقول بهذا ويقرأ قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هنا في هذا المعنى لما نأتي نقول في بعض القضايا التي نطرحها للناس نقول وهكذا المسلمون يرون، وهكذا جيل بعد جيل، وهكذا الأئمة كانوا يقولون، هذا مهم جدا في بيان الحق. فإن بعض الناس أحيانا عندما يطرحوا قضايا ومسائل يظهر كأنها يعني أهل الحق فيها قليل، وأنهم يعني نادرون وأنهم قليلون، ولكل مقام مقال، لكن هذا الأسلوب مهم جدا. وفي المقابل عندنا إشكالية الآن سبق أن نبهت عليها، وهي أن البعض يعني الشيعة انتشروا في البلد، في 10,000 شيعي في البلد، في 10,000 ملحد في البلد. هذا بعض الناس لو قلت تعال سألنا بعضهم من تكلموا في هذا الشيء، تعال أعطينا إحصائية الملاحدة في السودان، أعطينا إحصائية الملاحدة، عندك إحصائية؟ عنده قال مركز دراسات 2003 عمل إحصائية دراسة وقال في كذا، يعني يأتون إلى مثلا مكان يشوفون كم واحد ويقيسون، وهذا بلا شك خطر، خطر عظيم جدا. ربما لما نقول الشيعة بهذا العدد مثلا، أو أن الملحدون بهذا العدد، أو من تنصروا بهذا العدد ونضخم، نحن نساعد الباطل هنا، نساعد الباطل ونعطيه هدايا مجانية. هذا باب خطير جدا. نعم، لا لا لا لا تنكر الحقائق ولا تغير، ولكن لا يعظم الشر أحيانا، لأن هذه الأرقام والأعداد والهالة فإنها بلا شك تكون مما يساعد الباطل في انتشاره. وفي المقابل نحن نقول أهل الإسلام في هذه البلاد هم على الجادة، على أنهم يثبتون هذه الأشياء، على أنهم يسيرون على الشرع في كذا وكذا وكذا. ومخاطبة الناس بمثل هذا، المخالف أو الذي يريد أن يخالف يضع نفسه في جهة وبقية المسلمين في جهة، وهذا يجعله يتردد، يجعله يشك. لكن عندما نقول له عشرات تترى وناس كثيرون ذهبوا في هذا الاتجاه، فهو يألف ويأنس ويظن أن هذا الذي اتبعوه هو الحق. فهي قضية مهمة جدا. ولذلك نحن نقول البيان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج فقه، مثل فقه الصلاة وفقه الصوم وفقه الزكاة وفقه الحج. يعني من لم يتعلم هذا الفقه يضر أحيانا أكثر مما ينفع. ولذلك عبارة الشيخ قال: وإنما قال المسلمون، إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. يقول الشيخ: فتبين من بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على تقدير، على كل تقدير. يعني هنا أمرين: لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في الفهم. يعني قال هذه النصوص ظاهرة غير مراد لأني فهمت منها أنها تقتضي التمثيل، نقول أنت الذي فهمته خطأ، أخطأت في الفهم وأصبت في قولك غير مراد. نعم التمثيل غير مراد، لكن أصلا هي من قال لك إنها تقتضي التمثيل أو تفهم منها التمثيل؟ هذا فهمك أنت. وأما كونك تنفي التمثيل هذا جيد، انفي التمثيل، لكن هي لا تثبت التمثيل. المقدمة فاسدة فكانت النتيجة فاسدة كذلك. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني: وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. يعني لو قال هذه أنا أثبت اليدين من غير تمثيل، ولكن هذا الظاهر لا لا لا لا لا يصح أو هو غير مراد، فأخطأ في قوله غير مراد، فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا. يعني هو في كلا الحالتين نفى أنه مراد، في كلا الحالتين نفى أنه مراد، ولكنه سلك مسلكين، كلا المسلكين خطأ. المسلك الأول أنه قال إنها تستلزم التمثيل وهذا خطأ، والأمر الثاني أخطأ من ناحية أنه قال لا تستلزم التمثيل لكن الظاهر غير مراد، فقوله في كلا الحالين خطأ، لكنه يختلف من حال إلى حال. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. أرجو أن هذه الجزئية واضحة. وهذا طبعا هذا المعنى سبق مرة معنا بلا شك فيما تدارسناه، لكنه هنا نوع من التركيز على هذه الجزئية وهي حرية بالعناية بها. فإن ظاهر النصوص بلا شك أنه مراد، ولكن بما يليق بالله عز وجل. ولمزيد البيان أراد هنا أن يضرب أمثلة، هناك ضرب أمثلة لهذه القضية، فهي حري بها أن تضرب لها الأمثلة، مسألة الظاهر هل هو مراد أم غير مراد، وما سلكه المعطلة بهذا المسلك. قال: والذين يجعلون، فصل، والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. الوجه الأول قال أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكره لذلك، يعني أن يفسر النص بمعنى فاسد، ما هو مر معنا قبل قليل، أن يفسر النص بمعنى فاسد أي ماذا؟ أي يفهم منها التمثيل، فسر النص بالتمثيل لا يدل عليه اللفظ فينكره لذلك ويقول إن ظاهر النص غير مراد. الصفحة التي بعد هذه قال الوجه الثاني، لأنه متفرقان، انظرنا إلى الوجه الثاني، قال أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل، يعني هم في كلا الحالين ردوا النص وقالوا الظاهر غير مراد، إما الظاهر الذي فهموه من التمثيل أو الظاهر الذي هو الفهم الصحيح لكنهم قالوا ننفيه لأنه يقتضي التمثيل وأنه يدل عليه. إذن النتيجة واحدة في كلا الحالين، وهو رد استنادا إلى أن الظاهر غير مراد، فهذا وجه وهذا وجه، وهما الوجهان اللذان مر معنا قبل قليل، لكن هنا جعلهما بنوع تفصيل ونوع من الشرح والتمثيل، وهذه الأمثلة التي هي تميزت بها هذه الرسالة بلا شك من الأهمية بمكان. طيب، الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولوا إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك، والأمثلة التي ذكرت في هذه القاعدة والتي تليها حقيقة من أمثلة مهمة جدا وهي تحتاج إلى تركيز، والحمد لله الجميع معنا أظن ما في أي إشكال، حتى نحن طلبنا إن كان هناك بعض الإشكالات في القواعد ما جاءنا أي إشكال، أظن الأمور واضحة الحمد لله، ما أظن في مشكلة أبدا، ونحن كل ما نقول لعلنا نوجز نختصر لكن نجد الأمور بعضها ما يصلح أن يفوت أو أنه يكتفى فيه بالإشارة العامة، وهو يعني هذا لعله من نوعية هذه الرسالة، نوعية هذه الرسالة. أذكر نحن في السنة الرابعة في الكلية درسناها في مسجد الجامعة كل خميس عاما كاملا، في عام كامل درسناها، درسنا إياها الدكتور صالح العبود في مسجد الجامعة الإسلامية عاما كاملا ندرس هذه الرسالة لكن يوما في الأسبوع. قال: مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، هذا الحديث ممكن أن نقرأ الحديث كاملا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يعني هذا الكلام هو يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أو فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا هو الحديث وهو في صحيح مسلم. قالوا ظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد، تعالى الله عما يقول أهل الجهل علوا كبيرا. يقول الشيخ إذن هو الآن هذا مثال في ماذا؟ الأول، الوجه الأول ينكرون ظاهر النص، من ينكرون ظاهر النص خطأهم من وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، يعني مقدمة فاسدة فجاءت النتيجة أفسد. يقول الشيخ فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقي. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. إذن هم قد يكون بعضهم في قرارة نفسه يعرف هذا، فالله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، والله استوى على العرش ولم يحتج إلى العرش، والله غني بذاته جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته الرائعة أنا الفقير إلى رب البريات، قال فيها: والفقر وصف دائم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. سبحانه وتعالى الله غني جل وعلا، وهذا لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن هذا الفهم عند من يعرف ومن يقدر الله عز وجل حق قدره. ولذلك هم فسروا وفهموا الأمر خطأ، وفهموا منه التشبيه، وفهموا منه التمثيل، وفهموا منه النقص والعياذ بالله والعيب، ففروا من ذلك بأن النص أو الظاهر غير مراد. وهذه الجزئية تدل على أهمية دلالة تسمى دلالة السياق، دلالة السياق، السياق يفسر به، ومر معنا قبل هذا الكلام عن الصفات وختم الآيات بأسماء الله عز وجل، وأنها تفسر مما يستعان به في تفسير الآيات الكريمات. مثال آخر قال قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله عياذ بالله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هنا نقطة منهجية الآن عرض أقوال أهل الباطل، وإن كان يجد لها المؤمن يعني يقشعر بدنه بلا شك لما يسمع هذا الكلام عن ربه جل في علال الخالق الأول والآخر الظاهر سبحانه وتعالى المعبود الذي نعبده وندعوه ونلجأ إليه، والذي أكرمنا وأنعم علينا وهدانا وآوانا ورزقنا سبحانه وتعالى. ولكن هذا أيتها الأخوات الكريمات هذا من منهج أهل السنة والجماعة، يعرضون قولهم كاملا، يعرض قوله ثم يرد عليه، وهذا الباب من الأمور المهمة جدا في هذا المقام، وهو من العلم والعدل الذي قام عليه أو تقوم عليه ردود أهل السنة والجماعة على المخالفين. هذه قضيتهم، ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله يقولون، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذن هم فسروا النص بمعنى فاسد. قال الشيخ فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. طبعا لو وجدنا من التركيب اللفظي فهو فيه إقامة الحجة أكثر وإنكار الباطل بصورة أبلغ. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني، لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعين أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. يعني يسير بعيني، أي هذا في رعايته وفي عنايته، أما كونه يقول في عينه داخل عينه هذا كلام عجيب. وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. يعني هذا واضح من ناحية اللغة، يعني هذا من جهة التركيب اللفظي في اللغة هذا الكلام، ونحن هذه الأدلة جاءت باللغة العربية، واللغة العربية جاء فيها هذا الأمر، يتفق أهل اللغة، أهل هذه اللغة، لغة القرآن والسنة، لغة هذا الدين والشريعة، أن هذا الأسلوب موجود في اللغة العربية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض، وجرت على الماء في الأرض كما قال الله إلى آخره في الآيات، ويصنع الفلك إلى آخره. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله. ولا يمكن لمن عرف الله قدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بائم خلقه ليس حالا في شيء من خلقاته ولا شيء من خلقاته حالا في إلى آخره، لا يمكن أن يفهم هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلؤها بعينه. لأهمية الأمر ذكر الشيخ مثالا ثالثا، هذه الأمثلة في ماذا؟ ها نرجع الصفحة السابقة، الوجه الأول أنهم يفسروا النص بمعنى فاسد ثم يذهبوا لينكروا الذي ظهر لهم ويدعون أن هذا ظاهر اللفظ. مثال ثالث ورد في أثر، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا ظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. يعني يقال لهم اثبت العرش ثم انقش. وأحيانا يقع بعض أهل الحق في خطأ، وهي أنه يمشي معهم في النقش ولم يثبت العرش، وهذا خطأ وخلل. أول شيء نثبت هذا الأمر، هل هو ثابت أو لا؟ فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس، ولا يثبت ولا يصح. وقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي أي المالكي حديث باطل لا يلتفت إليه. وهذا أيضا من ضوابط الاستدلال بالنص الشرعي، طبعا القرآن كله محفوظ معروف، لكن إذا كان حديثا ثبوت النص، هذه نحن نجعلها الضابط الأول من ضوابط الاستدلال بالنص. أول شيء تجدون نصا قلوا هذا النص هل هو ثابت أم لا. إذا استدل شخص بحديث على معنى باطل أو عقيدة باطلة، أولا البحث أصلا قبل كل شيء في ثبوته، كما نعرف الحديث الضعيفة والحديث الموضوعة يعني بالآلاف، وبعضها حديث أصلا مختلقة، بعضها لا توجد أصلا حتى في كتب الحديث. قال إذا قلنا إنها ثانيا على تقدير صحته، يعني من باب التنزل هذا، أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر أسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض، ولم يطلق، لم يقل حجر أسود يمين الله، قال في الأرض. وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، ومعلوم أن طبعا عندنا إذا ورد نص لفظ مطلق في جاء ومقيد في جاء فإنه يحمل المطلق على المقيد، وذلك له أربعة طرق في اتحاد الحكم والسبب واتحاد السبب واختلاف الحكم والسبب، واتحاد السبب واختلاف الحكم، واتحاد الحكم واختلاف السبب. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين، هنا في تشبيه أن المشبه غير المشبه، لم يقل فمن صافحه فقد صافح الله، لا قال فكأنما، نضع خطين تحت هذه كأنما بمعنى أنها تشبيه. فالأثر ظاهر أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفسه من الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. هذه ثلاثة أمثلة في بيان أنهم تورطوا أولا في فهم فاسد، ثم جاءت النتيجة أفسد من ذلك الفهم وهو المقدمة فهي فساد، فقالوا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأنهم فهموا من الظاهر والعياذ بالله التمثيل. الوجه الثاني يعني مسلك هؤلاء الذين يقولون أن هذا كل الآن الفصل كله في شرح القاعدة السابقة، وإنما جعلت القاعدة في جهة والأمثلة في جهة أخرى، الأمثلة بناء على الوجهين اللذين هما أوجه أو وجهاء الضلال عند هؤلاء الذين قالوا ظاهر النص غير مراد، ظاهر النص غير مراد. الوجه الثاني